بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المفعول له. المفعول له، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول من أجله، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فقوله حذر الموت هذا مفعول لأجله، وقد درس في كتب سابقة. قال الناظم: ينصب، أي حكمه النصب، لأنه من المنصوبات، وهو نحن ندرس الآن الأسماء المنصوبة. مفعولا له، يقال له المفعول له. المصدر، نأتي بالمصدر ونجعله مفعولا له. وهذا يبين لك أن الفرق بين يعني المصدر والمفعول المطلق. بعض الأخوة يظن أن المصدر دائما يكون مفعولا مطلقا، وهذا غير صحيح. فالمصدر اسم كغيره من الأسماء، فإذا توافرت فيه شروط ينصب على أنه مفعول مطلق كما تقدم، هو اسم يدل على الحدث. فالآن ماذا نفعل؟ الآن نأخذ المصدر هذا نفسه، نأخذ هذا المصدر ونضعه في هذه الجملة فينصب على أنه مفعول له. فهو مصدر من حيث الاسم، لكن إعرابه إيش؟ إعرابه مفعول له. فمثلا أنت تأتي بمصدر مصدر تأدب. ما هو مصدر أدب؟ أدب يؤدب تأديبا، فتأديبا هذا المصدر. تأتي بالمصدر وتجعله مفعولا له، فتقول ضربت ابني تأديبا. فتأديبا ما إعرابه؟ مفعول مطلق، وهو في نفس الوقت مصدر من حيث النوع وليس من حيث الإعراب. لأن لما نقول مصدر، هذا لا يعني، لا، هذا ليس إعرابا له، وإنما هو بيان للنوع. إذن ينصب المصدر مفعولا له، هكذا ترتيب البيت: ينصب المصدر مفعولا له. طبعا ينصب جوازا لا وجوبا كما سنبين. إن شرطية بشروط: واحد، أبان تعليلا. أبان يعني أظهر، تعليلا يعني يفيد تعليل الحدث. فعندما أقول لك لماذا ضربت الولد، تقول تأديبا، فتأديبا مفعول له، وهو يفيد أبان تعليلا، يعني يفيد التعليل بيان العلة. هذا هو الشرط الأول، ولك أن تجعله شرطا ثانيا، لأن المصدرية شرط، وإبانة التعليل شرط ثاني. مثل قبل أن يكمل الشروط على خلاف العادة، فقال: كقولك جد، أمر بالجود، جاد يجود جودا، والأمر منه جد. لماذا أمرك بأن تجود؟ قال: شكرا لله. فأنت تجود شكرا لله. فجد فعل أمر، والفعل أنت، وشكرا مفعول لأجله. كأنه قيل لك: لماذا حصل منك الجود؟ فتقول: شكرا لله. واضح هذا؟ ودين فعل أمر، من دان يدين، دان يدين، والأمر منه دين، وهو بمعنى الطاعة. وهذا قد يقال إنه تكملة مثال وبيت. وبعضهم قال لا، قال هو أراد به أنه حذف المفعول لأجله، فالمعنى جد شكرا، هذا مثال. والمثال الثاني: ودين طاعة، فيكون حذف طاعة، فأراد أن يفيد أن المفعول لأجله قد يحذف جوازا، قد يحذف إذا دل عليه دليل. على كل حال، ثم قال: وهو، أي المصدر، بما يعمل فيه متحد. الذي يعمل فيه هو الحدث. وهو بأهل، أي المصدر، بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. هذا الشرط الثالث والرابع. الشرط الثالث أن يتحد معه وقتا، والشرط الرابع أن يتحد معه فاعلا. فهذه أربعة شروط: إذن المصدرية، وإبانة التعليل، والاتحاد في الوقت، والاتحاد في الفاعلية. فمثلا نعود إلى المثال الناظم: جد شكرا. لو تأملت في جد شكرا لوجدت المصدرية موجودة في شكرا، لأن الشكر مصدر، مصدر شكر يشكر. ثانيا أنه أفاد التعليل. ثالثا أنه متحد مع جد الذي هو الحدث، متحد معه من حيث الوقت. كيف يعني متحد معه من حيث الوقت؟ يعني وقت الجود ووقت الشكر واحد، وقت الجود ووقت الشكر واحد، أنت تجود الآن وتشكر في نفس الوقت، واضح؟ أما لو قال لك قائل جد اليوم شكرا لله غدا، هنا الآن صار وقت الجود مختلف عن وقت الشكر، هذا لا يجوز نصبه، واضح؟ لا يجوز نصبه. الشرط الرابع أن يتحد معه فاعلا، يعني أن يكون فاعل الجود وفاعل الشكر واحد. ولو تأملت في المثال لوجدت أن فاعل الجود وفاعل الشكر هو واحد وهو أنت، واضح هذا؟ كذلك في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، فكلمة حذر أولا هو مصدر، ثانيا يفيد التعليل، تعليل لجعل أصابعهم في الأذان، ثالثا متحد معهم في الوقت، ففاعل فوقت الحذر ووقت جعل الأصابع في الأذان واحد. رابعا أن فاعل الحذر الذي حذر والذي جعل الأصبع في الأذن هم أشخاص يعني معينون، شخص واحد، الفاعل واحد، نعم، فالذي جعل أصبعه في أذنه هو الذي يحذر وهو الذي جعل الأصبع في أذنه، فهذه أربعة شروط. طيب هل إذا وجدت هذه الشروط يجب النصب أم لا؟ قال الناظم وإن شرط فقد فجروره بالحرف. إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة فعليك أن تدخل عليه حرف الجر، اجروره بالحرف. بعض العلماء يقول إنه جاء في نسخة أخرى للألفية أن الناظم قال فجروره باللام بدلا من فجروره بالحرف، وبعضهم يقول الأحسن أن نجعله فجروره بالحرف حتى يعم، حتى يكون أعم، لأن التعليل قد يكون باللام مثل ضربت ابني للتأديب، وقد يستعمل غير اللام. فعلى كل حال إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة فحينئذ يجب عليك أن تجره باللام. يعني مثلا لو فرضنا أنك فقدت شرط الاتحاد في الوقت، فنحن قلنا لا يجوز أن تقول جد شكرا، جد اليوم شكرا لله غدا، أن هنا حصل انفصال في الوقت، صح؟ فحينئذ ما الحل؟ الحل لا يجوز لك النصب. ما الحل؟ الحل أن تأتي بحرف جر فتقول جد شكرا، عفوا، جد اليوم للشكر غدا، جد اليوم لماذا؟ للشكر غدا، تدخل حرف الجر لا. وهكذا إذا فقد شرط من الشروط الباقية. ثم قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع ماذا؟ وليس يمتنع الجر مع وجود الشروط. وهذا يبين لكم أن وجود الشروط مجوز فقط للنصب وليس موجبا، فإذا وجدت الشروط الأربعة لا يجب النصب وإنما يجوز. حينئذ الآن لو قلنا جد شكرا في مثال الناظم، جد شكرا أليست فيه الشروط الأربعة؟ بلى، فيه شروط الأربعة، ما حكم النصب؟ جائز، فتقول جد شكرا جائز، ليس واجبا. لذلك قال الناظم وليس يمتنع مع الشروط، أي وليس يمتنع عليك الجر مع وجود الشروط الأربعة، بل يجوز لك أن تجره بحرف الجر حتى ولو توافرت الشروط الأربعة، فلك أن تقول جد للشكر، جد للشكر مع وجود الشروط الأربعة، واضح؟ أما إذا فقد شرط من شروط الأربعة فيجب الجر. قال الناظم مثال كقولك لزهد ذا قنع، ذا قنع لماذا؟ لزهد، ذا قنع، ذا الرجل قنع لماذا؟ لماذا اتصف بالقناعة؟ لزهد. فقولنا لزهد، الزهد توافرت فيه شروط أربعة فهو مصدر ويفيد التعليل، تعليل القناعة، ومتحد في الوقت ومتحد في الفاعل، فاعل الزهد والقناعة واحد ووقت الزهد والقناعة واحد، تمام؟ مع ذلك لا يجب النصب، لا يجب النصب، بل النصب جائز لا واجب، فلك أن تقول قنع ذا زهدا، ولك أن تجره بحرف الجر وهو اللام مثلا فتقول قنع ذا لزهد. واضح هذا؟ ثم قال وقل أن يصحبها أي اللام المجرد. ما هو المجرد؟ يعني الاسم المجرد من أل والإضافة. ثم قال والعكس في مصحوب أل. والعكس في مصحوب أل، ما هو عكس القلة؟ عكس القلة الكثرة. فقل قل صحبة المجرد للام، هذا معنى الشطر الأول. قل وجود اللام، أن يصحبها أي يصحب اللام المجرد، يعني الاسم المجرد من أل والإضافة. نقول هذا الاسم الذي ينصب على أنه مفعول له له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، وإما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مضافا، ثلاثة أحوال. إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، يعني ليس فيه أل وليس فيه إضافة، وإما أن يكون فيه أل، والحالة الثالثة والأخيرة أن يكون مضافا. واضح؟ كلها حتى أريحكم، كلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، بحرف الجر كلها. لكن الآن الكلام ليس في الجواز أو المنع، الكلام الآن في الكثرة والقلة، في الكثرة والقلة. فمتى تدخل اللام بكثرة ومتى تدخل على قلة؟ واضح البحث؟ فليس البحث الآن هل هي تجر ولا لا تجر، لا كلها تجر، ولكن أيهما أكثر؟ الناظم يقول قل يعني قليل أن يصحبها، يعني أن يصحب اللام، اللام التعليل المجرد. فيقول المجرد من ألف واللام والمجرد من الإضافة، هذا النوع وهو القسم الأول قليل دخول لام التعليل عليه. مثلا عندما تقول ضربت ابني تأديبا، الآن تأديبا فيه أل؟ لا. فيه إضافة؟ لا. إذن هذا يقال له مجرد. هذا ما حكمه؟ يجوز نصبه ويجوز جره. طيب هل تدخل عليه اللام التعليل؟ نعم تدخل عليه. طيب بكثرة أم بقلة؟ قال الناظم وقل، قليل هذا، يعني الكثير أن تقول ضربت ابني تأديبا، هذا الكثير. والقليل ضربت ابني لتأديب، هذا جائز ولكنه قليل. طيب نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني وهو العكس، إذا كان فيه الألف واللام. مثلا ضربت ابني التأديب، وهذا قد يكون غريبا لأننا لا نستعمل مثل هذا كثيرا، لكن جائز. ضربت ابني التأديب، الآن التأديب فيه أل، فهذا ما حكمه؟ هل ينصب أم يجر باللام؟ نقول الأكثر أن يجر باللام وقليل أن ينصب. فالكثير أن تقول ضربت ابني للتأديب، هذا هو الأكثر. لماذا؟ لوجود إيش؟ ألف واللام. وأما أن تنصبه مع وجود الألف واللام فتقول ضربت ابني التأديب، كما تلاحظون هذا الأسلوب قد يكون غريبا علينا، وهو كذلك لأنه قليل في كلام العرب. واضح هذا؟ ضربت ابني التأديب، التأديب ما إعرابه؟ مفعول لأجله، ونحن تعودنا أن مفعول لأجله غالبا يكون نكرة، صح؟ نعم، لكن يجوز هذا. قال الناظم وأنشدت العرب على ذلك بيت من الشعر يدلل على هذه المسألة، ويجوز لك النص مع وجود الألف واللام لكنه قليل. قال الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا البيت أودعه الناظم كاملا في الألفية، لاحظتم؟ الناظم قال وأنشدوا، ماذا أنشدوا يعني العرب؟ لا أقعد الجبن إلى آخره، وهذا لم يفعله بن مالك في الألفية إلا في هذا الموضع، أن يأتي ببيت شعري كامل في الألفية، هذا لم يفعله بن مالك رحمه الله إلا في هذا الموضع فحسب. واضح؟ لذلك يقولون عليك أن لا تعد هذا البيت من ضمن الألفية. إذا أردت أن تعد أبيات الألفية فلا تحسب هذا معها، لأنه ليس من الألفية. تمام؟ هذا البيت لأحد الشعراء محي الدين، لم يقف له على قائل، لم يقف له على قائل، الله أعلم من الذي قاله، ومعناه جميل. يقول: لا أقعد الجبن أنا، لا أقعد عن الهيجاء، الهيجاء هي الحرب. لماذا أنا لا أقعد عن الهيجاء؟ قال: الجبن، الجبن يعني أن الجبن لا يمنعني من خوض الحرب. نعم. يقول: أراد أنه لا ينكل ولا يتوانى عن اقتحام المعارك، والعرب تقول: قعد فلان عن الحرب إذا تأخر عنها ولم يباشرها. لذلك يقال في الغزوات، يقولون القواعد، القواعد هم الذين قعدوا عن الحرب. والجبن بضم الجيم وسكون الباء، الجبن هو الهيبة والفزع وضعف القلب والخوف من العاقبة، والهيجاء هي الحرب. توالت، ولو توالت زمر الأعداء، حتى ولو تتابعت علي جماعات الأعداء. توالت يعني تتابعت، وزمر وهي التي ورد فيها اسم السورة الكريمة جمع زمرة، والزمرة هي الجماعة، والأعداء جمع عدو، ومعنى البيت واضح. والمعنى: لا أقعد لأجل الجبن، واضح. فماذا فعل الشاعر؟ الشاهد في قوله الجبنة، حيث نصب الشاعر الجبنة على أنه مفعول لأجله، مع أنه محلا بأل، وهذا جائز ولكنه قليل. والكثير أن يقول: لا أقعد للجبن عن الهيجاء. نعم، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث والأخير وهو أن يكون الاسم مضافا، فهذا يجوز جره ونصبه على حد سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. كما لو قلت مثلا: ضربت ابني تأديبه، تأديب مضاف والهاء مضاف إليه، فهذا ما حكمه، يجر أم ينصب؟ نقول: لك الوجهان، فلك أن تقول: ضربت ابني تأديبه وتنصبه على أنه مفعول له، ولك أن تجر فتقول: ضربت ابني لتأديبه. كلاهما جائز على حد سواء. نعم، وهذا الذي جاء في القرآن: يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا من أي قسم؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ نعم، هو من القسم الثالث. ثم قال رحمه الله: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. هذا الباب له عنوانان، يقال له مفعول فيه، وهذه التسمية ليست منتشرة بين الطلبة. الاسم المشهور هو الثاني، وهو المسمى عند النحاة ظرفا. نعم، طيب. قال: الظرف وقت أو مكان. الظرف وقت أو مكان، يعني الظرف إما أن يكون اسم وقت يعني اسم زمان، وإما أن يكون اسم مكان. ضمنا في، أي ضمنا معنى في، وننتبه لهذا أنه ضمنا معنى في وليس لفظة في. يتوهم بعض الطلبة أن المقصود أنه يصح أن يوضع لفظة في، لا يلزم، وإنما المقصود هو معنى في. في ماذا تفيد؟ في تفيد الظرفية. فالمقصود أن اسم الزمان واسم المكان ينصبان على الظرفية، بمعنى أنهما يفيدان الظرفية. وما هو معنى في؟ في تفيد الظرفية. فمثلا عندما تقول: الماء في الكوب، هذا يفيد الظرفية، يعني أن الكوب صار مثل الظرف والوعاء. الظرف في اللغة العربية هو الوعاء، والكوب صار مثل الوعاء الذي يحوي الماء. فلما نقول الماء في الكوب يعني الماء داخل الكوب. هكذا لما نقول صمت يوم الخميس فالصيام وقع في يوم الخميس، وقع فيه، لذلك سمى مفعول فيه، واضح؟ أما المفعول به فهو يقع عليه، تقول ضربت زيدا، الضرب وقع على زيد، الضرب وقع على زيد. وأما مفعول فيه فهو حدث يقع في زمان أو يقع في مكان، وهو ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. نعم، وشرحنا هذا بالتفصيل في القطر. الظرف وقت أو مكان، يعني اسم زمان أو اسم مكان. ضمنا أي كلاهما، ضمنا معنى في وليس لفظة في، ومعنى في كما قلنا الظرفية. باضطراد يعني دائما وأبدا في كل تركيب وفي كل أسلوب، لا يمكن أن يأتيك ظرف ولا يفيد معنى الظرفية، لا يمكن أن ينصب على أنه ظرف ثم لا يقبل معنى في. فأنت لما تقول صمت يوم الخميس معناه أن الصيام واقع في يوم الخميس، وعندما تقول جلست أمام المسجد معناه أن الجلوس واقع أمام المسجد، واقع أمام المسجد، نعم يعني واقع فيه، واقع في هذا المكان. مثل بمثالين، كهنا امكث أزمنا، كهنا امكث أزمنا. امكث أمر بالمكوث ليس فيه شاهد، الشاهد في قوله هنا وفي قوله أزمنا. أين ظرف الزمان؟ أين ظرف الزمان في المثال؟ أزمنا جمع زمان، هذا أزمنا إعرابه ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة، واضح؟ وكذلك قوله هنا هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. فمثل الناظم بمثالين، كقولك أمكث هنا أزمنا، يعني أمكث في هذا المكان زمنا طويلا. نعم، والمكوث حدث وقع في هذا المكان وفي هذا الزمان، واضح؟ نعم. وأشار بعض الشراح إلى أن الناظم يقولون هذه أشياء يعني هي عبارة عن ملح، يعني يقولون أن الناظم أراد بهذا المثال أن يوجه نصيحة لطالب العلم أن يطيل المكث مع الألفية، أن يطيل المكث مع الألفية. أمكث هنا أزمنا، يعني خذ وقتك في دراسة الألفية لا تستعجل لأنها تحتاج إلى وقت. نعم، ثم قال فانصبه أي انصب الظرف بالواقع فيه. الواقع فيه هو الحدث، الحدث سواء كان فعلا أو وصفا مشتقا أو مصدرا. طيب، يعني عندما تقول أن صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، ما هو الحدث الذي وقع في يوم الخميس؟ الصيام. إذن وكيف أنت أشرت بالصيام؟ بالفعل الماضي صمت، صح؟ فالناظم في هذا البيت يريد أن يبين لك من العامل الذي نصب الظرف، فيقول الناظم انصبه بالواقع فيه، انصبه بواسطة الحدث الذي وقع فيه. ننظر في مثال صمت يوم الخميس، ما هو الحدث الذي وقع فيه؟ الصيام. إذن صمت هو الذي نصب يوما، واضح؟ صمت إذا قيل لك من نصب يوما، لأن كل منصوب له ناصب، كل منصوب له ناصب، كل مرفوع له رافع، كل مجرور له جار، كل مجزوم له جازم. من الذي نصب يوما؟ نقول الحدث الذي وقع فيه والذي أشرنا له بقولنا صمت. إذن صمت هو العامل ويوم هو المعمول، واضح؟ فنصيبه بالواقع فيه مظهرا، إذا كان مظهرا كان، إذا كان موجودا فالحمد لله، وإلا فنوه مقدرا. إن لم يكن الحدث والفعل أو ما يشبه الفعل موجودا أمامك قدره، قدره. مثلا عندما تقول لو قال لك شخص متى صمت، فتجيبه يوم الخميس، أين العامل؟ محذوف، محذوف، تقدره من خلال السياق دل عليه الكلام، فالتقدير صمت يوم الخميس. إذن العامل إن كان موجودا فالحمد لله، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، أي إن كان مظهرا فالحمد لله، وإن لم يظهر فما الواجب؟ تقدره، وإلا فنوه مقدرا كما مثلنا. نعم. ثم قال وكل وقت قابل ذاك. كل وقت أي كل اسم في اللغة العربية يدلك على الزمن يجوز لك أن تأخذه وتنصبه. قابل ذاك، قوله ذاك أي قابل النصب. النصب على ماذا؟ النصب على الظرفية. فإذا أي اسم في المعجم يدل على الوقت لك أن تأخذه وتضعه في جملة وتوقع فيه الحدث، واضح؟ مثلا كلمة يوم، كلمة يوم تدل على الزمن، يقال له في اللغة اسم زمان، هذا ليس ظرف زمان الآن، الآن هو اسم زمان، أخذته ووضعته في جملة وأوقعت عليه الحدث فقلت صمت اليوم، فاليوم الآن هو اسم زمان في الأصل وإعرابه ظرف زمان. انتبهوا للفرق، وهذا شرحناه في القطر، إلى الفرق بين اسم الزمان وظرف الزمان. اسم الزمان هو اسم يدل على زمن بس، لا علاقة له بالعامل والمعمول ووقوع الحدث عليه والإعراب، لا، هذه فقط جنسية له، هوية له، واضح؟ فتأخذ اسم الزمان ثم توقع عليه الحدث ويكون متضمنا معنى فيه، حينئذ صار ظرف زمان. إذن كل وقت أي كل اسم في اللغة العربية يدل على الزمن، مثل وقت ولحظة وبرهة ودهر وساعة وحين وبكرة وغدية وغدوة وعشية، كثير جدا، هذا كله يجوز نصبه على الظرفية مطلقا. لذلك الناظم قال وكل، وكل تفيد العموم، وهذا العموم يقصد به شيئين، أي سواء كان يدل على زمن مختص أو كان يدل على زمن مبهم، والمختص هو الذي له بداية ونهاية، هذا يقال له اسم زمان أو ظرف زمان مختص. نعم، مثل يوم الجمعة، هذا مختص له بداية وله نهاية. أو المبهم، والمبهم هو الذي ليس له بداية ولا نهاية، مثل ماذا؟ مثل ما لو قلت مثلا ساعة، ساعة عند العرب ليست مثل الساعة عندنا، نحن الساعة عندنا لها بداية ونهاية، صح؟ بدايتها تبدأ بالثانية وتنتهي إلى 60 دقيقة، صح ولا؟ هذا عندنا الآن. أما في اللغة العربية كلمة ساعة تطلق على جزء من الزمن مبهم غير محدود، فكل جزء من الزمن يقال له ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير جزء من الزمن. إذن الناظم يقول وكل وقت قابل ذاك، فسواء كان الظرف، سواء كان اسم الزمان مبهما يعني ليس له أول ولا آخر، مثل كلمة لحظة، لحظة يعني كم دقيقة؟ كم ثانية؟ محدود؟ ليس محدودا. أو كان محدودا مثل يوم الجمعة، محدود معروف، يقع بين يوم السبت وبين يوم الخميس ويبدأ بكذا وينتهي بكذا، معروف. فهذا وهذا يجوز نصبه على الظرفية مطلقا. ثم قال وما يقبله المكان إلا مبهما. وأما ظرف المكان فيختلف عن ظرف الزمان، ظرف المكان لا يجوز لك أن تنصب أسماء المكان إلا إذا كانت مبهمة، أما إذا كانت مختصة فلا يجوز. ما معنى اسم مكان مختص واسم مكان مبهم؟ نفس الذي قلناه قبل قليل في الزمان، فالذي له حدود وصورة، له حدود وصورة هذا مختص، والذي ليس له حدود وصورة فهذا مبهم. مثلا مدرسة، مدرسة لها صورة، لها حدود، كذلك حديقة أو مسجد أو مسرح ومعرض وهكذا، هذه أسماء مكان، لكن لا يجوز نصبها في الأصل، لا يجوز نصبها لأنها مختصة، لها أول وآخر ولها حدود. قال المختص ما له أقطار وحدود وصورة محصورة كالمسجد والبلد والبيت، وعكسه المبهم فهو مبهم الحدود نعم مثل الأرض. طيب إذن ما الذي ينصب على الظرفية المكانية منهما ما كان مبهما؟ مثلا تقول جلست أمامك، فكلمة أمامة هذه الكلمة مبهمة، لأن كلمة أمام تصلح لكل شيء، والأمام هو أمامك الآن من هنا إلى آخر الكرة الأرضية، هذا كله أمام، وخلفك من خلفك إلى آخر الكرة الأرضية، هذا كله خلف، فإذا هو مبهم، فهذا يجوز أن ينصب عن الظرفية المكانية، واضح؟ أما لو كان له حدود وأقطار وصورة فلا يجوز، مثلا المكتبة، فلا يصح أن تقول مثلا جلست المكتبة، وتعرف المكتبة ظرف إيش؟ ظرف مكان، هذا لا يجوز، واضح؟ وما يقبله المكان إلا مبهما. ثم مثل، قال نحو الجهات. طبعا الشارح جعل الذي يقبل النصب من أسماء المكان جعله نوعين، النوع الأول ما كان مبهما ومثلنا له، والنوع الثاني ما صيغ من المصادر، وستأتي الإشارة إليه في البيت القادم. قال نحو الجهات، هذا مثال الآن لأسماء المكان المبهمة التي يجوز لك أن تنصبها على الظرفية. الجهات مثل الجهات الست، أمامه وخلفه ويمينه وشماله فوقه وتحت وهكذا إلى آخره، نحو الجهات. والمقادير أي ما يدل على مقدار معين، نعم مثل ماذا؟ مثل ميل وفرسخ وبريد، هذه مقادير قديمة، هذه يجوز نصبها لأنها مبهمة، مبهمة المكان، وإن كانت محدودة المسافات، لكن الميل يطلق على أي ميل في الكرة الأرضية، أي مكان تستطيع أن تقول عنه ميل. نعم هذا الثاني. الثالث الذي جعله ابن عقيل، جعله قسما برأسه، هو يقسمه قسمين، الأسماء المبهمة ويدخل فيها الجهات والمقادير، والقسم الثاني ما صيغ من المصادر. قال الناظم وما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل كمرمن من رمى، كمرمن من رمى، مرمى تقول هذا مرمى، ما معنى مرمى؟ يعني مكان الرمي، مشتق من الفعل رمى، هذا معنى قول الناظم كمرمن من رمى، أي كالمصدر مرمى المشتق والمأخوذ من الفعل رمى. تمام؟ هذا النوع يجوز نصبه على الظرفية المكانية، تقول جلست أو رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد، فمرمى ظرف مكان، أو تقول مثال آخر جلست مجلس زيد، أي جلست مكان جلوس زيد، مجلس اسم للجلوس، اسم لمكان الجلوس، مرمى اسم لمكان الرمي، واضح؟ مسجد اسم في الأصل لمكان السجود، ملعب اسم لمكان اللعب. تمام؟ هذا النوع يجوز نصبه على ظرفية المكانية، ولكن ليس مطلقا، بشرط سيشير له في البيت القادم. إذن لما تقول جلست مجلس زيد، جلست فعل فاعل، مجلس هذا المصدر أو هذا المصدر المأخوذ من الفعل جلس، ظرف مكان منصوب وهو مضاف وزيد مضاف إليه، واضح هذا؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد، وأن كنا نقعد منها مقاعد، نعم هذا من هذا الباب. قال الناظم وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. وشرط كون ذا إشارة منه إلى النوع الثالث والأخير، وهو ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، شرطه هذا، شرطه حتى يكون مقيسا، أي حتى تستطيع أن تقيس أنت عليه وتأتي بأمثلة، لأنه هو ليس موقوفا على السماع بل لك أن تقيس عليه. ما شرطه؟ أن يقع ظرفا لما، أي لفعل في أصله معه اجتمع، أي اجتمع معه في أصله، يعني جلست مجلسا، ذهبت مذهبا، ركبت مركبة. تلاحظ أنهما متحدان في مادة واحدة. فجلست ومجلس مادتهما واحدة. مادتهم يعني في المعاجم في اللغة العربية مادتهما واحدة. ما مادة مجلس وجلس؟ الجيم واللام والسين. ذهبت مذهبة مادتهم التي يشتركون فيها الذال والها والباء. ضربت مضربة نفس الشيء من الضرب الضاد والراء والباء. فإذا لا بد أن يتحد معه في أصل المادة المأخوذ منها. أما لو اختلف فقلت مثلا جلست مقعدة اختلفت المادة، هذه من جلسة من جيم واللام والسين، وهذه من القاف والعين والدال. ذهبت مجلسة اختلفت المادة، حينئذ لا يجوز. فإن ورد فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشرط ذاك وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي اجتمع معه في أصله أي في أصل مادته يعني في حروفه الأصلية، وهذا واضح. ثم قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. الذي يأتيك من أسماء الزمان وأسماء المكان مرة يأتيك ظرفا ومرة يأتيك غير ظرف، مرة يعربه العلماء ظرفا ومرة لا يعربونه ظرفا، هذا النوع ماذا يسمى عندهم؟ قال فذاك ذو تصرف في العرف أي في عرف النحاة. ومعنى البيت إن مما تعرف عليه النحاة في العرف يعني في عرف النحاة، إن مما تعرف عليه النحاة أن الاسم إذا كان يعرب مرة ظرفا ومرة لا يعرب ظرفا مطلقا سواء كان زمان أو مكان، هذا النوع من الأسماء الذي يتشكل تارة يأتي ظرفا وتارة لا يعرب ظرفا، هذا النوع يقال له اسم متصرف. واضح؟ يعني ليس جامدا، ليس فقط لا يستعمل إلا ظرف، لا. مثال ذلك مثلا كلمة يوم هذه الكلمة يقول لها النحاة هي متصرفة. ما معنى متصرفة؟ يعني تتنقل مرة تعرب ظرفا ومرة لا تعرب ظرفا. طيب متى تعرب ظرفا؟ إذا توفرت الشروط، إذا كان يصدق عليها تعريف الظرف. ومتى سيصدق عليها تعريف الظرف؟ إذا ضمنت معنى إيش؟ ضمنت معنى أيوة حرف واحد، ضمنت معنى في. فإذا قلت صمت يوم الخميس وكان الحدث الصيام قد وقع في هذا اليوم، فحينئذ ما إعراب اليوم ظرف. واضح؟ أما إذا قلت اليوم مبارك، اليوم مبتدأ مبارك خبر، هل كلمة اليوم يوجد فيها حدث وقع فيها؟ لا. فهذا هل عرب ظرفا؟ لا. إذن تلاحظ أن كلمة اليوم قد تأتي ظرفا وقد تأتي غير ظرف، فهذا ماذا يقال له؟ متصرف. أما إذا كان لا يستعمل عند العرب إلا في باب الظرفية، لم يسمع عن العرب إلا استعمالهم له كظرف، هذا يقال له جامد غير متصرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. حتى يعني هذا البيت من أوضح الأبيات، حتى قال بعضهم هذا البيت قراءته شرح له، قراءته شرح له. إذن تارة يأتي ظرفا وتارة يأتي غير ظرف، فهذا يقال له صاحب تصرف، اسم المتصرف. أما النوع الثاني وهو غير المتصرف عكسه، قال وغير ذي التصرف ما هو؟ الذي لزم ظرفية يعني لا يأتي إلا ظرف. مثل ماذا؟ مثل كلمة سحر. سحر إذا قصد به سحر يوم معين، إذا قصد به سحر يوم بعينه، طيب فهذا لا يستعمل في اللغة العربية إلا ويعرب ظرفا، ظرف زمان. واضح؟ فهذا متصرف أم غير متصرف؟ غير متصرف. وغير ذي التصرف نوعان، واحد الذي لزم ظرفية، هذا واحد. الثاني أو شبهها، يعني الذي يلزم شبه الظرفية. ما هو أخو الظرف الذي دائما يأتي معه؟ لا، الذي قلنا دائما يجتمعان وتساهل فيهما العرب. الجار والمجرور، الجار مجرور. النوع الثاني، النوع الثاني اسم، اسم لا يستعمل إلا ظرفا، وإذا أخرجته العرب عن الظرفية لم تخرجه بعيدا، لم يذهب بعيدا، وإنما يذهب إلى أخ الظرف وهو الجار المجرور فيجر. هذا أيضا ملازم لشبه الظرفية. مثل من؟ مثل كلمة عند. كلمة عند لا تستعمل عند العرب إلا وتعرب ظرفا، فإن خرجت عن الظرفية لم تذهب بعيدا وإنما تجر بحرف جر. فتقول مثلا خرجت من عندي زيد، من عندي، أخرجته من الظرفية إلى الجر، إذا لم يذهب بعيدا، والظرف والجار والمجرور أخوان، واضح؟ لكن الأكثر أن ينصب على الظرفية المكانية، فتقول جلست عندك، منصوب على أنه ظرف. وإن خرج لا يخرج بعيدا فيخرج إلى الجر، واضح؟ ونبه ابن عقيل على خطأ من أخطاء العامة حسب رأيه، يعني يقول إن من الخطأ أن تدخل حرف الجر إلى على كلمة عنده، فلا تقول خرجت إلى عنده، بل قل خرجت من عنده. ختم الباب بقوله وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. هذه مسألة الإنابة. نحن نعرف أن اسم الزمان واسم المكان هما اللذان ينصبان على الظرفية، مثل كلمة يوم تنصب على الظرفية، كلمة أمام تنصب على الظرفية. طيب، يقول الناظم هل يمكن أن يأتينا شيء آخر ليس اسم زمان وليس اسم مكان وإنما هو شيء آخر؟ ما هو؟ مصدر. نأتي بالمصدر، وهذا المصدر ما شاء الله يأتي في أبواب كثيرة، يعني قد تجده في المفعول له، قد تجده في أحيانا في الحال وإن كان سماعيا، والآن نجده معنا في الظرف، فهو يعني يتشكل. هل يمكن أن يأتي المصدر وينوب مناب اسم الزمان واسم المكان وينتصب على الظرفية؟ الناظم يقول وقد قليل، قليل ينوب عن اسم مكان المصدر. ثم قال وذاك في ظرف الزمان يكثر. إذن استفدنا من البيت ثلاثة فوائد، استفدنا من البيت ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى جواز إنابة المصدر مكان اسم الزمان واسم المكان، جواز. اثنين أن الإنابة في ظرف المكان قليلة. ثلاثة أن الإنابة في ظرف الزمان في اسم الزمان كثيرة. لم يبقى معنا الآن إلا التمثيل. لم يبقى معنا إلا التمثيل. عندما تقول جلست قرب زيد، جلست قرب زيد، قرب لو تأملت فيه ليس اسم مكان، هو لا يدل على مكان، صح ولا لا؟ وإنما هو يدل على مسافة، يعني هل هو قريب أم بعيد، هذا شيء آخر، لكنه ليس مثل أمام وخلف وقدام. أصل الجملة أصلها جلست مكان قرب زيد، فمكان هو ظرف المكان منصوب. ماذا فعلنا؟ حذفنا ظرف المكان المنصوب وأنبنا منابه المصدر وهو قرب، لأن قرب مصدر قرب يقرب قربا، فوضعنا هذا المصدر مكانه فانتصب انتصابه أخذ حكمه، فنقول جلست قرب زيد، فقرب إعرابه نائب ظرف زمان، عفوا نائب ظرف مكان وهو مضاف وزيد مضاف إليه. هذا الأسلوب ما حكمه؟ قليل جائز أم لا؟ نقول جائز. كثيرا قليل، قليل، لأن قد في قول الناظم وقد ينوب تفيد القلة. طيب المثال الثاني، آتيك طلوع الشمس، أنا آتيك طلوع الشمس. طلوع ليس اسم زمان وإنما هو مصدر، مصدر طلع، طلع يطلع طلوعا، ففعلنا فيه مثل ما فعلنا في السابق. وأصل الكلام آتيك زمن طلوعي. زمن هو ظرف الزمان المنصوب حذفناه، ثم أنبنا طلوع الذي هو المصدر مكانه، فانتصب انتصابه وأخذ حكمه. وهذا جائز أم لا جائز؟ كثير أم قليل؟ كثير كثير. نعم. ثم قال رحمه الله: المفعول معه، المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. ينصب تارة وجوبا تارة جوازا، تالي يعني يتلوه، تالي الواو يعني يأتي بعد الواو مباشرة بلا فاصل، وهذه الواو لا يجوز حذفها. مفعولا معه أي ويعرب مفعولا معه. مثال ودرسناه مرارا هذا الباب، في نحو قولك مثلا: يا هند سيري. سيري أمر بالسير للمؤنثة المخاطبة المفردة. يا هند سيري والطريقة، سيري والطريقة يعني يا هند سيري مع الطريق. حال كونك مسرعة، مسرعة حال مجرد تكميل للمثال ليس له علاقة بالباب. سيري فعل وفاعل، والواو والمعية، والطريقة مفعول، مفعول إيش؟ مفعول معه، والمعنى سيري مع الطريق، والمفعول معه منصوب على نصب الفتحة، ومسرعة حال ليس له علاقة بالباب. ينصب تالي الواو يعني تلاحظون أن الطريق جاء بعد الواو، وهذا يعرب واو تفيد المعية ويقال له مفعول معه. ثم قال البيت الآن القادم يريد فيه أن يبين لك من الذي نصب الطريق، من الذي نصبه، من العامل. الطريق منصوب لابد له من ناصب، كما أن يعني كل مخلوق له خالق كذلك كل منصوب له ناصب. ليس عندك إلا احتمال، إلا احتمالان: إما أن الناصب له الواو، أو الناصب له إيش؟ سيري، لأن سير سير فعل، والفعل يعمل ولا يعمل؟ الفعل يعمل، لكن الواو حرف، الحرف يعمل، عمل الحروف مخالف للأصل، إن ورد فهو مخالف للأصل، هو موجود لكنه ليس على الأصل. طيب، سيبين الناظم الخلاف. قال: بما من الفعل وشبهه، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، أي إن ذا النصب الموجود أمامك في المثال حصل له النصب بشيئين: إما بالفعل أو بما يشبه الفعل. الفعل معروف مثل سيري، وما الذي يشبه الفعل؟ يقصد إيش؟ مثل الأسماء المشتقة التي هي اسم الفاعل. فتقول: أنا سائر والطريقة، من نصب الطريقة؟ سائر الذي يشبه الفعل. أنا سرت والطريقة، من الذي نصب الطريقة؟ سرت. واضح هذا؟ هذا اختيار الناظم: بما من الفعل وشبهه سبق، طبعا سبق يعني أن العامل يكون قبل المعمول، ذا النصب. ثم قال: لا بالواو، لا بالواو في القول الأحق. انتبه أن تظن أن الذي نصب الطريق هو الواو، بل الذي قلته لك أولا هو القول الأحق. واضح هذا؟ من الذي قال إن الناصب له هو الواو؟ ينسب هذا القول للجرجاني رحمه الله. واضح هذا؟ إذا المفعول معه لابد أن يسبق إما بفعل أو ما يشبه الفعل. طيب، هل يمكن أن يأتي المفعول معه بدون فعل وبدون ما يشبه الفعل؟ قال الناظم: وبعد ما استفهامي أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، بعض العرب على قلة، خلافا لأكثر العرب، أكثر العرب لا ينصب المفعول معه إلا بوجود فعل أو ما يشبه الفعل. بعض العرب ينصبون المفعول معه مع عدم وجود الفعل ولا ما يشبه الفعل. متى هذا؟ بعد ما الاستفهامية أو كيف الاستفهامية. وبالمثال يتضح المقال. بعض العرب يقولون: ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا. زيدا هذا مفعول معه منصوب على نصب الفتحة الواو والمعية. من الناصب؟ هل يوجد فعل؟ لا. هل يوجد ما يشبه الفعل؟ لا. إذن كيف نصب؟ قال الناظم بفعل كون مضمر، يوجد فعل مشتق من المصدر كان، من المصدر كون، وهذا الفعل مضمر لابد أن نضمره. والتقدير ما تكون أنت وزيدا، يعني كيف علاقتكما، جيدة وليس بجيدة، واضح؟ وتكون هذا هو العامل، لابد أن نقدر حتى تستقيم القواعد. احنا قلنا لابد من وجود فعل أو ما يشبه الفعل، طيب لا يوجد، نقدر، لكن هذا التقدير ليس مضطردا، ليس دائما، وإنما بعد ما الاستفهامية أو بعد كيف الاستفهامية، وكيف لا تكون إلا استفهامية أصلا في الأصل. إذن ما أنت وزيدا، هذا مثال ما. ومثال كيف، مثال عجيب يعني عند ابن عقيل، يقول كيف أنت وقصعة من ثريد يعني ما أخبرك مع الثريد، تحبه أو لا تحبه، أنت جيد أو لا. نعم، كذلك لو قلت أنت، وهذا شوف يعني كيف دقة العرب، كيف أنت وزيد، كيف أنت وزيدا، كيف أنت وزيد يعني ما أخبرك وما أخبر زيد، هذا ليس سؤال عن الحال. كيف أنت وزيدا يعني كيف علاقتكما، بينكما خصام أم وفاق، واضح؟ نعم. نعم، إذن هذا معنى قوله وبعد ما استفهام أو كيف، أي أو بعد كيف نصب، أي نصب بعض العرب بفعل كون مضمر. نعم، كيف إذن ما أنت وزيدا تقدير ما أنت تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد، قصعة هذا مفعول معه. ثم قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. الآن هذا البيت والذي بعده نختم به الباب وأمره يسير. عنوان هذا البيت والذي بعده الأحوال أو أحوال الاسم الواقع بعد الواو، أحوال الاسم الواقع بعد الواو ثلاثة، أقسامه ثلاثة. العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هذا القسم الأول. والنصب مختار لدى ضعف النسق، هذا الثاني. والنصب إن لم يجز العطف يجب، هذا الثالث. إذن صارت الأحوال ثلاثة. نشرح المسألة ثم نعود إلى الأبيات، نشرح المسألة أولا ثم نعود إلى الأبيات. الاسم الذي يأتيك بعد الواو لا يخلو، إما أن يكون عطفه جائزا، إذا عطفته معناها أنك أخرجته من باب المفعول معه، صارت الواو أو إيش، أو العطف وليست واو المعية، وصار الاسم الذي بعده ليس مفعولا معه وإنما اسم معطوف. طيب هذا الاسم الذي يأتيك بعد الواو لا يخلو، إما أن يجوز عطفه أو لا يجوز عطفه. فإن جاز عطفه فلا يخلو أيضا، إما أن يكون جوازه على ضعف وإما أن يكون جوازه بلا ضعف. تمام، نقول إذا جاءك الاسم بعد الواو وأمكنك أن تعطف وتجعل واو واو العاطفة وتخرج الباب وتخرج المثال من الباب فهو أفضل، لكن بشرط بلا ضعف، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضعف في الأسلوب، بمعنى لا يترتب على ذلك محظور نحوي. مثلا مثال ذلك لو قلت مثلا سار زيد وعمر، سار زيد وعمر، فهنا الإعراب الطبيعي أن تقول سار فعل وزيد فاعل والواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد. هل عطفك لعمر على زيد سيجعلك تقع في محظور نحوي؟ لا. إذن هل هناك، هل يترتب على ذلك ضعف، ضعف بمعنى أنه سيترتب عليه محظور نحوي أو ضعف الأسلوب أو ركاكة؟ لن يترتب عليه إشكال. إذن ما الأولى هنا، أن نجعله من باب العطف أو أن نجعله من باب المفعول معه؟ هذا معنى قول الناظم والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. معنى البيت والعطف أحق وأفضل وأحسن إن أمكنك ذلك بلا بلا بلا بلا ضعف وبلا محظور. واضح ذلك؟ مثال ذلك لو قلت قام زيد وعمر، فالأحسن أن تقول قام زيد وعمر، لك أن تعطف ولك أن تجعله من باب مفعول معه، فتقول قام أو سار زيد وعمرا، وعلى معنى سار زيد مع عمر جائز، لكن ما الأحسن؟ أحسنت العطف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون العطف ممكن ولكنه فيه ضعف، ولكنه فيه ضعف، فحينئذ النصب أولى. يعني عكس إيش؟ عكس القسم الأول، قبل قليل العطف أولى، الآن الاثنان جائز ولكن النصب أولى، فتجعلهم باب مفعول معه ولا تجعلهم باب العطف. مثلا لو قلت سرت وزيدا، سرت فعل وفاعل، هل أحسن أن أقول سرت وزيدا أم أقول سرت وزيد؟ الأحسن أن تقول سرت وزيدا. لماذا؟ سنجعل واو أو المعية وزيدا مفعول معه، والمعنى سرت مع زيد، ولا تقول واو أو العطف، لأنك لو عطفت سيترتب على ذلك ضعف. ما هو الضعف في الأسلوب؟ أنك لو قلت واو عطف ستقول زيد معطوف، طيب معطوف على من؟ معطوف على التاء، والتاء ضمير أم اسم ظاهر؟ ضمير، فلا يعطف الاسم الظاهر على الضمير، لا يعطف الاسم الظاهر على ضمير إلا يعني مع وجود فاصل، مثلا تقول سيرت أنا وزيد، لابد أن تفصل، أما بغير فاصل فهذا ضعيف، هذا ضعيف، كما قال تعالى أسكن أنت وزوجك. طيب هذا هو القسم إيش الثاني، وهذا الذي أشار له بقوله والنصب مختار، أي نختار النصمة لدى، أي عند ضعف النسق، أي النسق يعني عطف النسق، وعطف النسق معروف وهو العطف بحروف العطف، هذا يقال له عطف النسق احترازا من عطف البيان الذي هو البدل، معروف من خلال دراسة القطر. طيب إذن النصب يكون مرجحا لدينا متى؟ عندما يكون عطف النسق ضعيفا. واضح هذا؟ مثل سرت وزيدا، هذا القسم الثاني. بقي ماذا؟ القسم الثالث، وهو إيش؟ إذا كان العطف لا يمكن، إذا كان العطف لا يمكن، سيقول قال طيب ما الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني؟ الفرق أن في القسم الثاني ممكن، يعني لن يترتب عليه فساد في المعنى لكنه أسلوب ضعيف. طيب وله يعني ممكن تأتي بضمير الفصل وتعطف، تقول سرت أنا وزيد، له حلول. أما الآن لا، لا يمكن أن تعطف، لأنك لو عطفت حصل فساد في المعنى. إذن القسم الثالث أن يكون العطف غير ممكن لوجود مانع ما، وهذا المانع إما أن يكون مانعا لفظيا وإما أن يكون مانعا معنويا. مثال ذلك، مثلا لو قلت أنت سرت والنيل، هنا النيل مفعول معه قطعا، لا يمكن أن يكون معطوف، لا يمكن أن تعطف النيل على سرت. لماذا؟ لأن من الذي يسير؟ أنت، والنيل لا يسير. سرت والقمر، أنت الذي تسير، فلو عطفت العطف يقتضي التشريك في المعنى، فإذا قلت القمر معطوف على سرت، طيب سيكون معنى سرت أنت وسار القمر، والقمر لا يسير، أنت الذي تسير، فترتب عليه فساد المعنى. فما الحل إن ورد هذا؟ يقول الناظم والنصب إن لم يجز العطف يجب، إذن إما أن تنصبه على على على على المفعول معه، أو الحل الثاني أو اعتقد إضمار عامل تصب. وأبين لكم معنى هذا البيت بالشاهد الشعري. يقول الشاعر علفتها تبنا بتخفيف اللام، علفتها تبنا وماء باردا. العلف علف الدواب معروف، العلف طعام، والماء البارد شراب طبيعة الحال. فهو يقول علفتها تبنا وماء، ماء هل يمكن أن يكون معطوف على تبنا؟ لا يمكن، لأنك إذا قلت إنه معطوف العطف يقتضي التشريك في المعنى، فمعناه أنك أنه علفها تبنا وعلفها ماء، وهل الماء يعلف؟ لا يعلف. فما الحل؟ عندك مخرجان، إما أن تقول ماء مفعول معه منصوب والواو والمعية وانتهى الموضوع، فيصبح المعنى علفتها تبنا مع ماء بارد. والمخرج الثاني قال الناظم أو اعتقد إضمار عامل، فأنت فعلت ذلك تصب، أي تكون قد فعلت الثواب، تعتقد وجود عامل مضمر مقدر، وهذا العامل يناسب السياق. إذا كان العلف، إذا كان التبن أكرمكم الله يناسبه التعليف، فالماء ماذا يناسبه؟ السقيا، صح؟ فيصبح نقدر له عاملا محذوفا، نقدر له عاملا محذوفا، فنقول المعنى علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فيكون ماء ما إعرابه؟ مفعول به، أحسنت، مفعول به للعامل المقدر سقيتها، واضح؟ وهو مما من الأفعال التي تنصب مفعولين من أخوات كسى، لأنها تفيد معنى المنح والعطاء، فسقيتها الهاء مفعول أول وماء مفعول ثاني، واضح هذا؟ إذا عندك مخرجان، إما أن تقدر له عامل وإما أن تجعله مفعول معه وترتاح. وكذلك إعراب علفتها تبنا، الهاء في علفتها ما إعرابه مفعول أول وتبنا مفعول ثاني، كيف هذا؟ من أي الأبواب؟ هل هو من باب كسى أم من باب ظنة؟ نقول من باب كسى. لماذا؟ لأنه يدل على منح والإعطاء، أعطاها هذا الطعام، واضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.